أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها